وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بفتنة بعامة. هذه إجابة في هذا الطلب، دعا الله أن لا يهلكهم بفتنة بعامة، فقال أعطيتك ألا أهلكهم بفتنة بعامة. فهذا أمر يعني لن يكون، لا لن يكون في الأمة، أمة الإسلام، جدب وهلاك عام يستأصل الجميع. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وهذا أيضا أعطاه الله له عليه الصلاة والسلام، أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني لا يسلط عليهم عدوا من خارجهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم. نعم. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وهذا يجعل في المسلم قوة وعزة، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع عليهم من الكفر وتوحدوا على إبادة الإسلام وإبادة المسلمين ما يتحقق لهم ذلك، لا يمكن أن يتحقق. لو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو أن أهل الكفر أصبحوا يدا واحدة وسيفا واحدا مصلة على الإسلام وأرادوا القضاء على المسلمين وأن لا يبقى له باقية، لا يمكن أن يكون ذلك. مهما أوتوا من قوة ومن عتاد ومن شدة، لا يمكن أن يكون لهم ذلك أبدا، لأن الله عز وجل أعطى نبيه واستجاب له وحفظ دينه ودينه باقي. وأنت هنا أيها المسلم إذا علمت أن دين الله باقي ودين الله منصور بك وبغيرك، اجتهد أن تكون من أنصار دينه، اجتهد أن تكون واحدا من أنصار هذا الدين ومن أعوان هذا الدين، وإلا دين الله باقي ومنصور بك أو بغيرك، لكن اجتهد أن تكون واحدا من أنصار هذا الدين وأعوان هذا الدين والسعاة في نشر هذا الدين بين الناس. نعم. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله مسألة ثالثة، ألا يجعل بأسهم بينهم. فهذه لم تتحقق، قال حتى يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. وهذا أخطر ما يكون على المسلمين، هذا أخطر ما يكون على المسلمين، أن يكون بأسهم بينهم وأن يتسلط بعضهم على بعض بالسبي، بالقتل، بالعدوان، بالظلم، بكثرة الخلاف والشقاق والانحراف وممارسة الأعمال التي توجد الشقاق والفرقة من البدع ونحو ذلك، حتى يكون بأسهم بينهم. ومن الدعوات الماثورة: اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور.